بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نحن اليوم على موعد مع علم التصريف من خلال نظم الإمام بن مالك رحمه الله تعالى الشهير بلامية الأفعال. وقبل الشروع في التعليق على هذا النظم المبارك، نقدم بمقدمة مهمة نضمنها الحديث عن المبادئ العشرة لعلم التصريف، والحديث عن الناظم ونظمه ولو على جهة الاختصار، لأننا ذكرنا هذا في درس الألفية أمس. لا يخفى عليكم أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ، يحسن بطالب ذلك العلم أو الفن أن يعرفها حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا، وإلا كان كمن ركب متن عمياء أو خبط خبط ناقة عشواء، لأنه سيبقى قاصر النظر والتصور لذلك العلم الذي درسه أو يريد أن يدرسه. هذه المبادئ العشرة جمعها الإمام أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وجمعها أبو العباس المقري رحمه الله تعالى بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه حكمه وفضل يعتمد واسم وما أفاد والوسائل، فتلك عشر للمنا وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. أولا، حد علم التصريف أي تعريفه. الصرف أو التصريف في اللغة العربية معناهما التغيير والتحويل. صرفت الشيء عن كذا إذا غيرته أو حولته، وكذلك إذا قلت صرفت الشيء عن كذا إذا غيرته وحولته. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والآيات في هذا الباب كثيرة. أما في الاصطلاح فالتصريف له معنيان: معنى اسمي ومعنى مصدري. له معنى اسمي بمعنى يعني كونه اسما على هذا العلم، كونه لقبا على هذا الفن، هذا له تعريف. ولو تعريف اصطلاحي بالنظر إلى لفظة صرف تعريف مصدري، فنذكر الأول ثم الثاني. المعنى الاسمي أي الاصطلاحي الشهير باعتباره لقبا على هذا الفن، يقولون في علم التصريف له تعريف كثيرة من أحسنها وأقربها وأسهلها: أنه علم بالأصول والقواعد التي تعرف بها أبنية الكلمات العربية وحالاتها التي ليست إعرابا ولا بناء، كالصحة والإعلال والزيادة والأصالة وما إلى ذلك. وعلم بالأصول والقواعد التي تعرف بها أبنية الكلمات العربية، وإن شئتم قلتم صيغ الكلمات العربية، أبنية الكلمات العربية وحالاتها، ما يعرض لها من تغير وتحول، التي ليست إعرابا ولا بناء. هذا من شأن علم النحو، تغير حال آخر الكلمة، هذا لا يبحث فيه التصريفي. التصريفي يبحث في بنية الكلمات العربية حيث هي ومن حيث تغيرها، يتعرف عليها ويتعرف على تغيراتها وعلى تحولاتها، ليست إعرابا ولا بناء. كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة وما إلى ذلك. واضح هذا. هناك تعريف كثيرة يعني قريبة من هذا المعنى. بعضهم يقول هو علم بالأصول والقواعد التي تعرف بها ويعرف بها كيفية صياغة الأبنية العربية وحالاتها وما إلى ذلك. لكن ما ذكرناه يكفي. المقصود في علم الصرف أن يعني نعرف الأبنية وكيفية صياغتها وتحويلها وتغييرها ولا يغني عنها وحالاتها، الحالات التي تتغير إليها بنية الكلمة العربية. هذا واش؟ هذا المعنى اسمي، تعريف اللقب لهذا. فإن المعنى المصدري معنى الصرف اصطلاحا قالوا هو تغيير بنية الكلمة العربية إلى صيغة أخرى. ما معنى أن يصرف التصريفي الكلمة؟ بمعنى أن يغير صيغها بأن يحولها من صيغة إلى صيغة، بأن يحولها من صيغة إلى صيغة. فهو إذن تغيير بنية الكلمة إلى صيغة أخرى لغرض لفظي أو معنوي، لغرض لفظي أو معنوي. الغرض اللفظي كالتخفيف، شوف قال أصلها ليست قال أصلها قولا، غزا أصلها غزاوة، كما كان حرف علة مفتوحا وانفتح ما قبله قلب ألفا، قولا صارت قال، غزاوة صارت غزا، وهكذا. هذا المعنوي، وقد يكون هذا اللفظي، وقد يكون الغرض معنويا، يكون معنويا. ضرب إذا أردت منه المضارع قلت يضرب، وإذا أردت منه معنى الأمر قلت اضرب، وإذا أردت معنى اسم الفاعل قلت ضارب، إذا أردت معنى اسم المفعول قلت مضروب، إذا أردت المصدر قلت ضرب، وإلى آخره كثيرة جدا. فإذا أردت صيغة المبالغة من الضرب ضراب أو مضراب أو ضارب إلى غير ذلك. فالتغيير بنية الكلمة لصيغة أخرى لغرض، هذا هو المعنى المصدري. وإليه أشار ابن مالك الكافية، تغيير بنية لمعنى قصد تصريفنا تجعل جود أجود. أردت اسم التفضيل من الجود، ماذا أقول؟ فلان أجود من فلان. واضح. فتغيير الكلمة من صيغة أخرى لغرض لفظي كالتخفيف كما ذكرنا، أو لغرض معنوي كإرادة التثنية أو الجمع أو معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر وما إلى ذلك، هذا كله من معنى أو من تعريف الصرف مصدريا، أي معرفة معنى الصرف المصدري. فعندنا قلنا له معنيان، معنى الاسمي لقبي ومعنى مصدري، وقد شرحناهما. هذا ما يتعلق بتعريف علم الصرف اختصار. الحد والموضوع، ما موضوع علم الصرف؟ قلنا علم الصرف موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وشرحنا ذلك فيما مضى. موضوع علم الطب الإنسان من حيث ما يعرض له من صحة أو سقم. ما موضوع علم النحو؟ أواخر الكلم من جهة ما يعرض لها من تغير في حالها، من نصب إلى خفض إلى رفع إلى غيره، من إعراب وبناء ونحوها، من إعراب وبناء. موضوع علم الصرف يقول هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، الكلمات التي تتغير، هذا هو المعنى. موضوع علم الصرف الكلمات العربية التي يحصل فيها تغيير في بنيتها، الكلمات العربية التي تتغير بنيتها، هذا هو موضوع علم الصرف. وذلك لا يكون إلا في الأسماء المتمكنة وفي الأفعال المتصرفة، وفي الأفعال المتصرفة. أما الأفعال الجامدة، أما الحروف مثلا، أسماء المبنية الأصل لا يدخلها التصريف، فما دخله منها فيه تفصيل باب الشذوذ وليس إعرابا حقيقيا، فيه كلام كثير في الأسماء المبنية. لكن في الجملة موضوع علم التصريف الكلمات العربية من حيث بنيتها، من حيث التغير الحاصل في بنيتها. وشنو هي الكلمات؟ الأسماء المتمكنة حتى تخرج الأسماء المبنية، والأفعال المتصرفة تخرج بها الأفعال الجامدة، وتخرج بذلك الحروف أيضا. يقول ابن مالك رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله حرف وشبه هو من الصرف بريء وما سواه فبتفصيل حري فبتصريف حري. فالحرف وشبه الحرف بريء من التصريف لا يدخله علم التصريف. واضح هذا موضوع علم الصرف. الموضوع ثم الثمرة. ثمرة علم الصرف ثمرته جليلة وعظيمة. من ثمرات تعلم علم الصرف التحرز من الخطأ في اللسان والبنان. في اللسان لحنا كذلك في البنان كتابة ورقمة. حصول من ثمرات تعلم علم الصرف حصول المعاني المختلفة في الأذهان لأن الألفاظ قوالب المعاني. فعلى قدر العلم بحقيقة هذه الألفاظ يكون العلم بمعانيها ويتغير المعنى بتغير بناء ذلك اللفظ بتغير ذلك اللفظ. أحيانا كلمة واحدة الحركة فقط تغير المعنى تغييرا كبيرا تغييرا كبيرا. مثلا الفرق بين حرص وحرص. حرص معنى مذموم وحرص معنى محمود. حرص على شيء ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم. معنى فيه معنى الحرص والاهتمام بالشيء. كثير من الناس يلحن في هذا يقول لك أنا حرصت على كذا. حرصت سيء صار هذا حرص في معنى البخل وعن الشح وعن لا مش يظلم معنى حرص بفتح الراء وهكذا كلمات كثيرة. فحصول المعاني المختلفة في الأذهان تحصل بالعلم بعلم الصرف لأن الاختلاف في المبنى يشير ويشعر بالاختلاف في المعنى. عندنا التحرز من اللحن والخطأ في اللسان والبنان حصول المعاني المختلفة في الأذهان التمكن من نصيحة من ناصية الفصاحة والبلاغة والبيان. لا يكون الإنسان بليا فصيحا أبدا وهو يجهل علم الصرف لأنه من شروط البلاغة فصاحة الكلمة المفردة قبل تركيبها تكون فصيحة تكون صحيحة. فكيف بالإنسان إذا كان يأتي بالكلمة وهو يلحن في بنائها أصلا فضلا عن كونها فصيحة أم غير فصيحة يلحن في بنائها يأتي بها على غير ما نطقت به العرب. هذا لن يشم للبلاغة رائحته. إذ شرط البلاغة فصاحة الألفاظ مفردة قبل تركيبها. فعلم الصرف به ومن أولى اللبنات التي تحصل بها البلاغة والفصاحة والتمكن من ناصية البيان. كذلك حصول الفهم في القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إذن فهي أربع ثمرات على جهة الاختصار التحرز من الخطأ واللحن في اللسان والبنان حصول المعاني المختلفة في الأذهان التمكن من ناصية الفصاحة والبلاغة والبيان حصول الفهم في القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يعني الفهم على وجهه. ولا جاهل علم الصرف قد يفهم الشيء قد يفهم وأحيانا لا يفهمه أصلا لجهله بعلم الصرف. أحيانا لا يفهمه رأسا وأحيانا يفهمه فهما مغلوطا وأحيانا يفهمه فهما ناقصا بسبب جهله بعلم التصريف. وهذا التأخير تأخير الثمرة هذه وتأخير التشريف فرض نديرها هي على رأس الثمرة. لكن أحيانا يكون التأخير تأخير تشريف واهتمام كما سيأتينا في الجوهر المكنون. يعني يكون التأخير للاهتمام به للاهتمام بالشيء وللإشارة إلى أن جماع ذلك كله هو وفهم القرآن والسنة فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب كما ذكرناه مرارا ولا سبيل إلى اقتناص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها إلا بمعرفة هذه اللغة العربية. وعلم الصرف من أهمها. حد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. نسبة علم الصرف إلى غيره من العلوم تباين. وعلم مباين لغيره. وإن كان في الأصل داخلا في علم النحو علم التصريف لم يظهر أول ما ظهر علم مستخف وكان مذكور يذكر في ثنايا كتب النحو. إذا قلت النحو قلت التصريف تصريفه معه لك حتى ابن مالك رحمه الله في الخلاصة مقاصد النحو بها محو. تكلم عن التصريف, تكلم عن التصريف فيات كثيرة فيها التصريف. فعلم الصرف مشمول في علم النحو, داخل في علم النحو, لكن صار علما مستقلا بذاته, وكثير من الباحثين يجدها في كتب النحو. ونسبته وفضله, فضل العلم يكون شرفه يكون بشرف متعلقه, بشرف ثمرته, بشرف فائدته وغايته وما يطلب لأجله, كما ذكرنا في دروس في درس النحو. فأكرم وأنعم بعلم يراد لفهم كتاب الله تعالى وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرم وأنعم بعلم يحصل به التحرز والاحتراز من الخطأ واللحن في اللسان والبنان, يحصل به اجتماع المعاني المختلفة, التفريق بينها في الأذهان والتفريق بينها في الأذهان, أبنية المتقاربة يحصل التفريق بينها في الأذهان بفضل هذا العلم الشريف. أكرم وأنعم بعلم لا سبيل إلى التمكن من ناصية البيان إلا به, فهو علم شريف. يعني ونحن في زمان يقل فيه الاعتناء بعلوم اللغة عموما وعلم التصريف على جهة الخصوص, يقل في الناس الاعتناء بهذا العلم. كان كثير من أهل العلم يقدمه في يعني في الترتيب على علم النحو ترتيبا منطقيا. علم الصرف يعنى بالبنية, علم النحو يعنى بالتركيب, فالأصل أن يبدأ بالصرف قبل النحو. ولأن النفوس فإن النفوس تتثاقل عن درسه. على كل حال النفوس تتثاقل عن درس العلم عموما وعن العربية خصوصا وعن علم التصريف بوجه أخص. حتى بعض الطلاب إذا قلت له الصرف للمية بسم الله الرحمن الرحيم يعني كأنه شيء, لكن سهل إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله سنثبت لكم من خلال هذه الدروس أن الأمر أسهل مما تتصور. أسهل الصعوبة في ضبط ما فهم, قد تفهمه ثم ينسى, هذه المشكلة, لأنه شيء يعني تقل معالجته ولا تتجلى ثمرته إلا بعد طول معالجة. ولذلك الطالب أحيانا يحس أنه يعني هذه العلوم لا يجد ثمرتها, ولكن وين صرفها؟ أنا قريته بعدي. لا, هو ثمرة عظيمة, لكن مع طول المعالجة والمعاناة والاستعمال والتدريب ستجد بركتها وتدرك حقيقة ما حصلته من هذا العلم الشريف. قلت لك اللسان العربي الآن يعني لسان غريب للأسف الشديد, تعرف بأن اللغة تتبع الحضارة, لغة فيها دائما حمولة ثقافية فهي تتبع الحضارة. وقديما قال محمد بن يعقوب نجد الدين فيروزابادي رحمه الله تعالى في مقدمة القاموس, فما أجدر هذا اللسان, هو حبيب النفس وعشيق الطبع وسمير ضمير الجمع, وقد وقف على ثنية الوداع وهب قبلي مزنه بالإقلاع, أن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع ويكرم بنقل الخطى على آثاره حالة التشيع. قال في زمانه كأن اللسان هذا قد سافر ويوشك أن يفارقنا, فعلينا أن نغتنم الفرصة وأن نجد ونجتهد في تحصيل هذا اللسان وفي أن نأخذ منه بأوفر الحظ والنصيب حتى لا يفوتنا, فإنه إن فاتنا فاتنا شرع الله تبارك وتعالى وفهمه على الوجه المرضي عند الله. ففضل علم الصرف عظيم. يقول السجلماسي في نظره الشهير التصريف, يقول وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى, وإن من أجله وأرفعه لقدر من يعنى به وأنفعه علما شريفا قدره منيفا, وهو المسمى عندهم تصريفا, فإنه علم ونعم العلم لمن له حصل فيه الفهم. فإنه علم ونعم العلم لمن له حصل فيه الفهم ولمن فهمه على وجهه. بل كثير من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم لا سبيل إلى معرفتها أو إلى فهمها على وجهها إلا بعلم التصريف إلا بعلم التصريف. ذكرنا لكم المثال الذي ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام: فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، ضل من ضل وزل من زل وشذ من شذ. فهم الآية من جهة عجمته مثنى مثنى، هذا المبنى له معنى وله دلالة، مفعل وفعال له دلالة، وهذا كثير في القرآن الكريم. وذكرنا قصة أبي عمرو بن العلاء مع عمرو بن عبيد، التفريق بين وعد وأوعد، بين وعد وأوعد، وهذا بحث تصريفي، وعد وأوعد، الفرق بين الوعد والإعاد وهكذا. الواضع، قلنا يقصد بالواضع عادة أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال، والمشهور عند أهل التصريف أن واضعه هو الإمام أبو علي، وقيل كنيته أبو مسلم، مسلم معاذ بن مسلم الهراء، نسبة إلى بيع الثياب الهروية، نسبة إلى هرات، موضع معروف. معاذ بن مسلم الهراء أخذ عن أبي الأسود الدؤلي، وكان يعني هو كان من أول من تكلم في علم التصريف على جهة الاستقلال، كان مؤدب عبد الملك بن مروان، يعني كان مشهورا بهذا الفن وبهذا العلم، وتتابع الأئمة على التأليف في هذا العلم الشريف. والاسم يقال علم الصرف وعلم التصريف. الاستمداد، شوف علوم العربية عموما مستمدة من كلام العرب، من كلام العرب، لما جاء الوحي اتخذ علماء المسلمين الوحي المصدر الأول، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين. ووقع الخلاف في السنة، وجمع من المحققين اختاروا الاحتجاج بها كما تقدمت الإشارة إليه في درس الألفية. خلاصة قول الكتاب والسنة على خلاف، وكلام العرب، وكلام العرب بالاستقراء، كلام العرب بالاستقراء. وذكرنا معنى الاستقراء إن بجزئي على كل استدل، فذا بالاستقراء عندهم عقل كما قال في السنة، استقراء الاستدلال بالجزئيات على كل، أن نتوصل إلى حكم كلي من خلال الجزئيات، هذا هو استقراء. فالعلماء استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأبنية التي جعلوا لها هذه الأصول والقواعد. حكم الشارع في تعلمه هو من كسائر العلوم النافعة، العلوم الشرعية من فروض الكفاية، فهو فرض كفاية على أهل كل ناحية، كل ناحية يجب أن يكون فيهم العالم بعلم النحو وعلم الصرف كما تقدم، وهو فرض عين على طالب أو قارئ التفسير والحديث وطالب الاجتهاد، لأن اللحن في القرآن أو في السنة، اللحن في القرآن تغيير للكلم عن مواضع، اللحن في السنة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث يشعر الإنسان أو لا أو لا يشعر. كذلك من يريد الاجتهاد وهو جاهل قد يفهم الأمر على غير وجهه، فأمثال هؤلاء يجب عليهم تعلم علم التصريف وجوبا عينيا، حتى تعلموا أن كثيرا ممن يخوض في الشريعة من بعض المعاصرين ليس أهلا لأن يخوض فيها أصلا، لجهله بعلوم اللغة عموما أو بعلم التصريف على جهة الخصوص. أحيانا تسمع لحنا عجيبا، هناك لحن مغتفر كلنا يلحن، يزل به اللسان، يغيب عنه شيء يعرفه لكن يغيب عنه، لكن هناك لحن لا يغتفر، لحن يغير المعنى ويحيله ويصرفه عن وجهه، يدل على جهالة كبيرة. أحيانا هناك لحن يدل على عدم اهتمام أصلا بلغة الوحي، وهو يتكلم في الوحي ويفسر الوحي، يعني فهذا على خطر عظيم. علم اللغة شرط في الاجتهاد بالإجماع، وهذا ذكرناه في دروس أصول الفقه، هذا معروف عند أهل، شرط أن يبلغ فيه على الأقل الرتبة الوسطى. حكم الشارع مسائل، ذكرنا هذا في دروس أصولك، نحو والميزان الميزان ونقيل المنطق وقيل الصرف، والنحو والميزان والتصريف، ونحو والميزان والأصول مع علمي، والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع كما قال في المراخي. حكم الشارع مسائل، مسائل قضاياه التي تتناوله. كمثلا كقولنا قياس فعل في المضارع يفعل، كل ما كان على وزن فعل في الماضي فإن مضارعه على وزن يفعل، يفعل هذه قاعدة، كل فعل ماضي على وزن فعل مضارعه يكون على وزن يفعل، شروفا يشرف نبولا ينبول، وهذا سهولا يسهل، ظرفا يظرف على ذلك الوزن. هذا في الجملة، هذه قواعد. ما هي القاعدة لفاعل؟ ما كان على وزن فاعل في الماضي إن قياسه في المضارع أن يكون على وزن يفعل، فاعل يفعل، هذا القياس. إلا ما شذ من الأفعال سيأتي، أصل كان على وزن فاعل يكون على وزن يفعل في الماضي، فهم يفهم، علم يعلم، سلم يسلم، وهكذا شمم يشم، ما تقولش يشم، فيه لغة بالضم وزن فعل كنصر شم يشم، لكن اللغة الفصيحة يشم. وسيأتي في كلام المالك فعل مضارع يلي لم كيشم، فقاش كيشم، كيشم، لأن اللغة الفصيحة في لغة بالضم. واضح قواعده التي تدرس، تدرس فيه وهي كثيرة جدا كما سيأتي. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، وأنتم قد دريتموها إن شاء الله تعالى. ضاق علينا الوقت. علم التصريف يعني الأمر فيه سهل، لأننا سنأخذ يعني عندنا الوقت ممتد إن شاء الله. لمية الأفعال فيها 113 بيت تقريبا، يعني حتى الذي لم يدرس اللامية رأسا قد يدرسها معنا في هذه الدورة في الشهر هذا. هذا هو الوقت الذي تدرسه، تدرس في شهر. أحيانا يعني بالحواشي والشواهد ربما أكثر، بزيادات أكثر بلا شك، إذا كانت بزيادات الحسن بن زين القناني هذا يأخذ ربما 3 أشهر أو كذا، لكن لامية وحدها الشهر كاف في دراستها، ذلك بأن يحفظ الطالب كل يوم 4 أبيات فسيكملها إن شاء الله، يكون يحفظ كل يوم يعني 4 أبيات يكملها في شهر 4 أبيات. وهو نظم مفيد مبارك، لعلنا نتكلم عنه في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. قبل أن أختم، بعض إخواننا يعني ممن يحضر معنا ليست لديهم وسائل نقل، بعض خوتنا يجي فيما بلغني من يعني الحميز، وبعضهم يجي من باجي الراح وما عندوش وسيلة نقل، يعني لو كان الأمر بيدنا يعني لو وفرنا هذا، لكن فنطلب من إخواننا أن يتعاونوا في هذا ليكون على طريق، يعني بعض الإخوة طلب أمس قال حتى الذين يسكنون في باب الزوار أو تلك الجهة يقرب أخاه إلى ذلك الموضع، فيعني آمل أن يتعاون إخواننا في هذا الباب. زيد وش المسألة الأخرى؟ هذا مكان النسخ غدا، كان المفروض اليوم يأتي صاحبنا بنسخ، تأخر الأمر لأنه كنت حريص على أن ننسخ لكم نسخة الشيخ سليمان العيوني حفظه الله الألفية، هي تقريبا هم يقولوا أصح نسخة لأن تعب عليها كثيرا، لكنه ثم تنوقل عنه أنه ربما لا يرضى هذا التصوير، لكن هناك نسخ أخرى كان من النسخ الجيدة نسخة الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله جيدة، ونسخة الخطيب أحفظ منها زمان جيدة، الخطيب واحد يقول الخطيب عبد اللطيف كان نسخة جيدة، فربما من أتيكم